أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل الحاكم المسلم الذي يحكم بالقوانين الوضعية كحال كثير من الحكام المسلمين، هل هو حاكم شرعي له حقوق الحاكم الشرعي من السمع والطاعة ووجوب عقد البيعة له وتحريم الخروج عليه، أو هذه الحقوق الخاصة خاصة بالحاكم الذي يحكم بالشريعة الإسلامية؟ من تولى الحكم ببيعة واختيار له من عامة الناس أو من وجهاء الناس، فإن الخلافة أبو بكر تولى الخلافة في سقيفة بني ساعدة ولم يكتب الآفاق أنتم في حل حتى تبايعوا، وعمر لما أوصى له بالخلافة أبو بكر ثبتت ولايته بوفاة أبي بكر وأنه أمير المؤمنين ولم يعترض الصحابة عليه، وعمر رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعا لما أوصى عند علمه تيقنه بأنه لن يعيش في سرطنة الخبيث الفاجر المجوسي، ذلك الرجل الفارس أبو لؤلؤ المجوسي الذي يعظم في بلاد فارس الآن، عين ستة من الصحابة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، ولما اختير من هؤلاء تمت البيعة لهم له. النبي لما ذكر السمع والطاعة قال اسمعوا واطيعوا، يعني للولي ما أقاموا فيكم الصلاة، في لفظ ما صلوا، وفي لفظ إذا أخذوا الحق منكم ولم يعطوكم حقكم قال أدوا ما عليكم وسلوا الله الذي لكم، لعلمه صلى الله عليه وسلم أن الخلافة يجر إلى شر ويدفع إلى شر، فيكون فيه سفك دماء وتتفتت الجماعات وإشاعة العداوات بين الأسر والقبائل والمدن وغير ذلك، ولذلك على المسلم أن يحرص. الحكم بالقوانين الوضعية هو داخل في قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، ثلاث آيات هم داخل في هذا، لكن ليس معناها أنه الكفر الذي يعتبر الشخص لا دين له، لأنه يدخل في تحديده ما صلوا ما أقاموا فيكم الصلاة، فإذا صلى فهم مسلمون، لكن الإسلام ليس على درجة واحدة، كما أن الإيمان ليس في درجة واحدة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمامة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، لكن من فقد عدد من الشعب لا يقال أنه كافر، غير أن من تتكامل فيه الشعب هذا من النوادر، ولذلك في الأمة الإسلامية التي جاء فيها النص على أن الجنة يدخلها 70,000 بغير حساب ولا عذاب ولا يعني ولا مناقشة، إذا نظرنا للأمة الإسلامية وتعدادها وإذا سبعون الألف عدد قليل جدا بالنسبة للعالم الإسلامي قديم وحديثه، وقصدي من ذلك أن يحرص المسلم بقدر المستطاع على تقويم نفسه وأن يحرص أيضا على لم القلوب على تقوى الله جل وعلا والصدق في نصيحة الراعي إن أمكن الواحد أن يتصل عليه يتصل به، وإذا لم يكن يدعو له بأن يوفقه الله بأن يملأ قلبه بحب الإيمان ونصرة الحق، بأن يعينه على إشاعة الفضل والعدل، كون الإيمان يدعى له ليصلح ويستقيم خير للمجتمع عموما. الطوائف الجريئة على التكفير تلك الطوائف السيئة كالذي يكفرون بعض الولاة من أهل العمائم، قد سمعت بعضهم ينسب حاكم في البحرين هذا الكافر هذا الكافر، لكن هذا صاحب هذا العمامة هو شيعي 12 معروف مذهبهم في القرآن وفي الصحابة وفي عموم أهل السنة والله المستعان.